كارد صح، والثانيه ايه؟ ديبت. لا لا، الكلمه الاولى ريفل، انا ناس ريفل، ريفولفي، ريفولفينج. اهو ده الاخوه كلهم شغالين معاهم فلوس بيسحبوا، ريفولفينج تشارج كارد او دي او صح كده. طيب والقسم الثاني هي الكارت الايش؟ الكارت اللي هو السحب خصم فوري، اللي هي اسمها ايه؟ ديبت كارد ولا ديبت كارد؟ هو ده انا واحد انجليزي هو اللي يقول لنا. المهم دعك من التخصص، ديبت. طيب ديبت كارد اللي هو السحب الفوري، قلنا له حالتان، اونلاين وايش؟ اوفلاين صح كده؟ السحب يكون في اليوم اول في نفس اليوم او بعده بايام، والاخرى اللي هي اي تي ام لا سحب لك من حسابك، والثانيه هذه لا تصدر لك الا بايش؟ برصيد، يكون عندك رصيد. اما الاولى الاصل فيها انها اقراض. يبقى عندنا ثلاثة، الديبت لا لا لا، الرابعه دي اختراع محمد، سيبها خلينا نشوف عشان لا يقبل عندنا، ليس بثقه في هذا الباب. عندنا المصدر للبطاقه، وعندنا المستعمل، وعندنا التاجر المحلات طيب، لان هو ما ياخذ من هنا، ما يستصدر البطاقه الا ليستفيد منها، ويستفيد منها من في المتاجر صح ولا لا؟ فنقول هنا الان اذا لابد ان نبحث عن علاقه المصدر والمستورد وايش؟ والمستهلك صحيح ولا لا؟ والاخونا قال لا ده المصدر هذا وكيل، ده لازم ترجع للمصدر الايش؟ الاصيل. دعنا منه الاول هذا، وخلينا في انه ظهر لنا انه الاصيل، المصرف والذي يصدر فهو الاصيل عندنا، وبعد ذلك نبحثه ان كان وكيلا. طيب فعلاقته بينه وبين المستصدر الذي كتب الطلب ليريد استصدار البطاقه ليستعملها، لانه لا يمشي بمال كالذين في بلاد معانا يخشون السرقه وغير ذلك، لا يمشون بمال، فهو يريد هذه البطاقه تنفعه، ولا هي طبعا نافعه جدا، فيها ما فيها من الفائده الكثيره. فاستصدر البطاقة وأخذها ليستعملها، فما وجه العلاقة بين المصدر والمستصدر؟ ما وجه العلاقة بين المصدر والمستصدر؟ هنا المصدر أعطاه البطاقة نظير مال معين، 300 درهم مثلا في السنة، صحيح ولا لا؟ وأيضا قال له خذ البطاقة فاستعملها، اشتري بها ما شئت، وليس لك رصيد، اشتري ما لك بشأن، وبعد ما تشتري أنا سأدفع عنك للتاجر. يبقى إذن وجه العلاقة بين المصدر والمستصدر إعطاء البطاقة، وبعد ذلك إنهاء كل العمليات التي يأتي بها المستصدر، وبعد ذلك المحاسبة بينهم، صح ولا لا؟ يقول له اذهب للمتجر فاشتري ما شئت وما لك بشأن، فيأتي هنا المصدر فيقف أمام التاجر فيقول له اعطيه لا تخاف أنا سأدفع عنه، صارت هنا اسمها إيه؟ كفالة، كأنه قال له أنا ضامن. المصرف الآن أعطاه البطاقة وقال له اذهب لفلان، وما قال له أمرا، لكن اذهب لأي متجر كيفما شئت، وبالورق المتجر يأخذ منك البطاقة، يعرف أنها تبع المصرف الفلاني، فالمصرف الفلاني هنا له تعامل معه، كأنه وقف وقال له أعطيه، قال ما له رصيد، قال أعطيه وأنا الضامن لك في هذا المال، فصار إيش؟ ضامن، والزعيم غارم كما أقول، ضامن يعني هو كفيل. يبقى إذن أول علاقة بينهما علاقة إيه؟ كفالة، مفهوم؟ طيب هذه الكفالة عندنا فيها مشكلة شرعية، لأنه أول شيء أعطاه 300 درهم عشان حتى يأخذ البطاقة، وأيضا عندما يسحب منه المال الذي دفعه لهذا الرجل أخذ زيادة واخذ مال، صح ولا لا؟ فكأن المال الذي أخذه أجرة على الكفالة، وهذه مرفوضة شرعا، قاعدة شرعية لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، فالكفالة عبادة والعبادة لا يأخذ عليها أجرة، هذه أول شيء، وأبين لكم سنخرج منها، أنا أطرح لكم المسائل الفقهية كيف تحلل، وبعد ذلك أبين لكم كيف نخرج منها. يبقى إذن أول شيء العلاقة بينهما علاقة كفالة. طيب لأنه ممكن المعترض يقول لا هو سيستفيد من الكفالة من التاجر مش من المشتري، لأنه لما يعطي أقول لنا الكفيل وأنا أعطيك المال فأعطى المال، فالراجل قال له ومكافأة أنا لي 1000 أخذهم 800، فيكون هذا أخذ أجرة كفالة نعم، لكن لما أخذهاش من الأصيل، أخذها من إيش؟ من التاجر. وهذه عند كثير من الفقهاء تجوز، لو أخذ مكافأة يعني أجرة على الكفالة في غير المكفول المكفول عنه، لكن المكفول له يمكن أن يعطي. نعم يعطي. ليه؟ لأنها صارت صورة وكالة. إنما الفقه البيوع. مرة ثانية، أولا قلنا كفالة وفي زيادة مال بيأخذ المال. الأصل في التشريع عندنا في الفقه الكفيل يأخذ إيش؟ أجر. المعتر الذي يريد أن يمررها يقول لا مررها، الأجرة دي مش منه. ده الأجرة من مين؟ من التاجر، لأنه قال له أنا ضامن لك، أنا زعيم، أنا ضامن لك، أعطيك هذا المال الذي قد اشترى به السلعة زيت. فالرجل التاجر قال له وأنا أكافئك بدل الألف سأخذها إيش؟ 800 بشرط، أو هو يقول لا هتاخذ 1800. فصارت أجرة الكفالة من مين؟ من المكفول له لا المكفول عنه. وهنا يمررها بعض الفقهاء عند هذا هذه الصورة يمررها بعض الفقهاء، إنما هنا باتفاق لا تجوز. واضح؟ يبقى إذن أول الصور كفالة. الصورة الثانية صورة ها واقع واقع واقع، البنك كفيل للتاجر. التاجر ما يمكن يعطيك إلا هو عارف إن إن إن, إن صك المصرف اللي أعطاك الكارد هذا متكفل بالدفع، بياخد من التاجر. نعم، لأن هو التاجر بيقوله 1000 هو بياخدها 800، لا ياخدها 1000 أبدا. أنت الحمد لله زي أكيد ماشي في الشوارع ما بتستعملهاش، اللي بيستعمل حاجات دي يطلع لنا. تعالى يا أستاذ عدنان، ها التاجر ايش اللي بيحدث؟ بياخد المال كاملا غير منقوص. عارف عارف عارف، عشان بنبين للرجل الذي جهل هذه المساله مثل نبين له ذلك. فاذا هو بياخذ من هذا الرجل فتكون الكفاله من هنا. العلاقه الثانيه وكاله. دعكم من هذا، المهم ان انا بقول كيف تمرر. واقفين على شيء مش فاهمينه. نعم يا استشار، على الاقتراض اللي هي الائتمانية. انا متكلم الان على الائتمانية لا على الخصم الفوري، كلام على الائتمانية. كيف بقول لك ان هذا ليس له رصيد ومع ذلك الثاني قال له انا كفيل ادفع؟ كفيل مين؟ الخصم الفوري عنده رصيد واصالة. كلام كله على ايش؟ على الاقتراضية. مين اللي بيزود؟ اخترعوا. لا لا لا شيخ اسمعني بس اسمعني، انت لو ذهبت السلعة ها ها بيضحكوا عليك شيخ، تمام بيضحكوا عليك، امشي مع الناس اللي بتفهم عشان ما حدش يتعب. اوعى اوعى تشتري لوالدتك حاجة بعد كده اسعدتك عليك، امشي معاهم عشان يعرفوا. اصبر بقى اصبر حتى تنتهي. لا في كثير، انا اعرف كثير ممن لم ياخذ منهم زيادة. طب ننتهي بس عشان تفهم الصورة، صورة العلاقة بس الأول. يبقى إذا كفالة، والكفالة مرفوضة أن أخذ عليها أجرة، قلنا الأجرة من من التاجر حتى تمرره. طيب علاقة ثانية، الآن الخلاف في العلماء قالوا لا العلاقة دي علاقة وكالة فقط، علاقة وكالة. كيف؟ قالوا المصرف وكيل عن زيد الذي اشترى من عمرو أن يدفع لعمرو المال الذي على زيد. علاقة إيش؟ وكالة. مفهوم؟ زيد عليه 1000، فبدل ما زيد يذهب إلى عمرو قال للمصرف إيش؟ أنت وكيلي في الدفع ادفع له، فعلاقة وكالة. طب قلنا علاقة الوكالة يجوز أن يأخذ أجرة؟ نعم، في الحالتين يأخذ أجرة من هنا ومن هنا، حتى لو قلنا بسمسرة، سمسرة تصح هنا وهنا. فهمتم؟ طيب العلاقة الثالثة علاقة إيش؟ وكالة. وبعضهم قال هي مش وكالة، هي إجارة، استأجره توصيل المنازل كما يقولون. استأجر زيد المصرف بأن يأخذ ماله فإيش؟ فيسد عنه الدين. وممكن تكون حوالة، تدخل في الحوالة. حول ما كان عليه من ذمة، التاجر له في ذمته مال فحوله إلى المصرف حوالة، لكن هذه لا تدخل فيها لأنها لا تجوز بحال من الأحوال، لأنها تختل الشروط. احنا قلنا الحوالة بد لها من شروط إيش؟ 4، تختل هذه الشروط. فإذا اختلت فلا تتكلم فيها الحوالة. هنا التكييف لها بالحوالة مرفوض تماما شرعا. يبقى سنحصر الكلام في ايش؟ وكالة وكفالة والثالثة او ايجار، وهتخش في الوكالة او الثالثة ها القرض لا علاقة قرض، وهذه أدق العبارات في هذا. طيب، فالمصرف يقرض الرجل المال صح ولا لا؟ لأن في حقيقة الأمر الرجل لا مال له، فذهب إلى التاجر فاشترى السيارة وصارت في ذمته ويريد أن يدفع، فيقول له المصرف أنا سأقرضك إيش؟ ثمن السيارة وسأخذ منك زيادة، سأقرضك ثمن السيارة، لكن بدل ما أعطيك أنا ثمن السيارة، أنا لو أعطيتك ثمن السيارة هترجعها لي تاني، وتقول اذهب إلى فلان التاجر فأعطيه المال، فأنا أقصر عليك مسافة القبض والاستلام والتسليم، وأنا أقرضتك هذا المال وسأدفعه عنك لمن بهذا. مفهوم؟ وهذه واضحة جدا أنها علاقة قرض، لأن رجل لا رصيد له، رجل استصدر البطاقة لا مال له، فكأنه لما اشترى اشترى بالقرض. نعم أستاذ، الزيادة وين صارت؟ هتشوفها دلوقتي، لسه ما وصلناش. فبعيدا أعطاه القرض صحيح ولا لا؟ وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول هذه لا تصح بداية، القرض لا يصح بداية علاقة القرض جر نفع، لأن الزيادة اللي بيدفعها تبع الزيادة بيدفعها هذا الرجل بيدفع زيادة، فقالوا لا، هنا اللي هو يريد يقول لا ما بيدفعش زيادة، بيدفع نفس الثمن في الشهر المتاح له صح؟ قلنا نعم. والسلسة الأولى ليش؟ السلسة الأولى هذه ليش؟ عندما توقع تقدر بتدفع السلسة مئة ليش؟ ليش؟ قالوا مصاريف إدارية. قلنا حيا هذا، ائتنا بالدلالة على أن المصاريف الإدارية بلغت 300 ويكون هذا صحيح، يبقى هذا صحيح، يبقى إذن ليس هذا قرض من باب القرض الذي جرى النفع. ائتنا بالدليل بالأوراق التي تثبت أنها عند استصدار هذه البطاقة كلفك أوراق وكلفك راتب للعامل وذهاب وإياب 300 درهم، ونقول لك إذن هذا ليس بقرض جرى النفع ويكون صحيح بيضاء نقية هذه المعاملة. مفهوم؟ يبقى إذن هي مسألة القرض، لو قالوا لا أنا ما أستطيع، نتنزل مع المعاصرين الذين غضوا الطرف عن 300 درهم الأولى وقالوا لا هي مصاريف إدارية، خليها مصاريف إدارية، ما تتكلمش، الله يكرمك ارحمنا، لا تحجر واسعة، تنزلنا وقلنا ليس هذا من باب النفع للقرض. يبقى لنا أن هذا سيدفع إيش؟ سيدفع الزيادة في مسألة مهمة جدا وهي مسألة التأخير. قال له دفعت في شهرين تدفع بلا زيادة، طب وبعدين المصرف بيعملها لك كده لعبير انت ولي من اولياء الله الصالحين الذين اذا رفع امطرت السماء ذهبا وفضه، مش ممكن، مش لسواد عيونك، في شيء من وراءك. طيب قال في الشهرين دفعت، انت مش هتدفع في الشهرين، هيبقى يكون في ايش؟ زياده. قلنا اذا هذه الزياده هي ايه؟ ربويه. لا هذا اسمه بقى عشان نتكلم عنها، يعني نتكلم عنها ولا لما نكيف الثلاثه الاول؟ طيب احفظوا المسألة، هذه المسألة هي مسألة ايه؟ مسألة العقد الصحيح وحمل شرطا ربويا، العقد الصحيح الذي حمل شرطا ربويا، عقد يصح التصرف فيه وحمل شرطا ربويا. قال ان دفعت في مدة شهرين فلا شيء عليك، ان دفعت في الشهر الثالث فعليك غرامة تأخير كذا وكذا اللي هي زيادة عليك. وفي حقيقة الامر ان الرجل لما اشترى كان خاليا الوفاض، رصيده صفر، يبقى إذن المصرف إيش؟ أقرضه. دعوا هذه المسألة لأننا نتكلم فيها بعدين. طيب هذا التكييف بين المصرف وبين المستصدر. التاجر، التكييف بين التاجر وبين بين التاجر وبين المصرف، أو بين حامل البطاقة والمصرف. طبعا المسألة سهلة جدا بين حامل البطاقة والمصرف، إيه؟ علاقة زواج، نكاح، حب وود، صحيح؟ علاقة إيه؟ بيع وشراء، أنت موضوع ليس فيها ثمة شيء. متى تحرم هذه العلاقة؟ متى تحرم؟ تنخرم شروط البيع الصحيح، غرر صحيح ولا لا، باع ما لم يملك فقط، لكن الاصل في المعامله بينهما ايش؟ بيع وشراء، انتهى الموضوع. يبقى لا اشكال عندنا في حامل البطاقه وفي التاجر. يبقى لنا يدخل بقى بعد كده انقل الاصيل المصرف الذي اصدر البطاقه مع التاجر، ايش المعامله بينهما؟ المعامله بينهما ايضا اما ان تكون حواله، وإما أن تكون وكالة أو كفالة أو إيش، ها؟ مفيش قرض، لا مفيش قرض، أو تحايل، دي الخفية اللي محدش يعرفها، أو تحايل، ايه التحايل؟ قالوا لان المشتري الحقيقي هو المصري ليس الرجل. المشتري الحقيقي هو من؟ هو المصري. طيب فهو اذا بس ولكن الصحيح الصحيح فيما بينهما الكفاله. كفاله او قل اجاره، حتى نقول اجاره باجره صحيحه، لانه كفل ان ياتي بالمال وكان وكيلا للسداد فاعطاه وسد عن التاجر. يبقى اذا ايضا هذه المعامله يعني الامر فيها باتفاق الفقهاء عندما ياخذ منه اجره لا شيء فيه، لان في اقصاها تقول هذه اجره على الوكاله وكاله السداد، او تقول هي سمساره وسمساره باتفاق تكون صحيحه ان كانت معلومه، وفي عقد بين المصرف وبين التاجر بخصم 1.5% وبخصم 2.5%، وان كان 1.5% 2.5% عند كثير من الفقهاء انه جهاله غرض، لابد يقول له انا ليا خمسه دراهم، ليا 10 دراهم، ليا 100 درهم، لكن لما يقول له ليا 1.5% 2.5% مشاها بعض المعاصرين على انها تعتبر من التحديد، وان كان كثير من الفقهاء يرون 1% 2% هذا ليس بايش؟ هذا ليس بتحديد، هذا غرض. وشيخ الاسلام حتى نمررها ونحجر واسعا يرى ان السمسره يصح فيها بعض الجهال لانها تدخل من باب الجعاله، وان كان الجعاله في المذهب الشافعي لابد له من المعلوميه، يعني الجهاله في غرر ايضا. فالنسبه ترى انت كمل، انا جبت الاخوه راجل نزل تحت وقع والثاني من نعم يا استاذ طارق فاهم. ايوه يا دكتور، ما قلت لك قالوا هذه جهالة، لأن مش معروف الألف درهم هتيجي ولا لا، مش معروف هي ألف ولا 500 ولا 5000 ولا 10000، فصارت صار الغرر يحوطه فاهم. لكن لما تقول له 100 درهم جاءت 1000 له 100 درهم، جاءت 500 له 100 درهم، جاءت 10000 له 100 درهم، صارت معلومية هنا الآن فهمت. فإذا الغرر يلف ويلف، لكن أنا خلينا نغض الطرف عنه. يبقى إذا الإشكالية كلها عندنا في إيه؟ في معاملة المصرف مع حامل البطاقة، وهي مسألة الشرط الربوي في هذا الباب، وبعد ذلك التعاملات بهذه البطاقة بيعا وشراء وصرفا، وأيضا الكلام عليها مع الشيكات هل تصح ولا ما تصح، وبيع الذهب والفضة بها، هذه مسائل متعلقة بهذا الباب. بعدما بينا العلاقة نبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. لو أخذ إيش؟ مين اللي أخذ نسبة؟ ماشي، لو حصل بالرضا ممكن تمر. نعم خلاص خلاص، ما سهله سهله سهله سهله، المساله تمر يعني. في شيء ثاني؟